رسول الله بين الناس كان أكرمهم في عشرة لا يحسب جليسه أن سواه أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياة نظره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر أكثرهم تواضعا يجيب طالبه بعيد أو قريب من عبد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل مؤمن رسول الله أشدهم لصحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجليس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالطه أحبه رسول الله يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنفة يخصف نعله يخيط ثوبه يحلب شاته ولن يعيبه طبعا فمن خالطه أحبه يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتونا ليس مواجها بشيء يكره جليسه بل بالرضا يواجهه طبعا فمن خالطه أحبه لم يكن يكثر أصناف الطعام، إنما خبز وزيت يا كرام. لم يكن يكثر أصناف الطعام، إنما خبز وزيت يا كرام، أو من اللحم قليل.